فقبل ما اشربها بالخطأ انا اتمضمض كأني دخل قليل من الماء، مش متأكد دخل او ما دخل، او كأنه دخل قليل وانا اتمضمض، فهل هذا يمنع كونها عريق ولا لا؟ عفوا، هل سؤالك هو طبي؟ لا ما هو طبي، عشان الحديث يعني انه عريق تشرب. بس ما انتبهت، كأنه دخل شوية ماء في جوفي وانا اتمضمض. هذا ما بهم، بارك الله فيك، حتى لو كنت صائما ساهم. فمن أولى أنه أنت مالك صائم، لكن قصدت أن لا تخالف الريق. أيوة بالخطأ في الزفين. ما بهم إن شاء الله. الله يحفظكم وطول عمركم، جزاكم الله خير. أهلا وسهلا. الله طول عمركم. أهلين. الأسئلة في وقت الأسئلة، بارك الله فيك. متى وقت الأسئلة شيخ؟ كل ليلة من 9 إلى 11 على توقيت الأردن؟ أيوة. وإياك إن شاء الله. ما استطعت أنه أعبر لك عما كان في نفسي لما سألتك عن العمل، قلت الديكور. نعم. وأنا قلت لعلك تستطيع أن تلتزم الشرع بالديكور في نفس العمل. الآن فهمت. إن شاء الله ملتزم بالشرع. إن شاء الله ما ينضيع. يعني ما في أشياء تحرك فيها مخالفة للشرع؟ لا إن شاء الله. إن شاء الله.